بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة المائدة الجزء السابع، الصحيفة 22 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله، أعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص، بدليل قوله وذلك جزاء المحسنين، يعني الموحدين المؤمنين. إذن على الإنسان أن يحقق الإحسان لله بكمال المراقبة. وأيضا لما تفتم الآيات هكذا معنى أن كل من أحسن هذا جزاؤه. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافع، لا إفراط ولا تفريط. إذن القرآن الكريم يعلمك اختيار الصواب في كل شيء. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات، كما قال صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن المقياس الصحيح اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه النعم إذا استخدمت في مرضات مسديها تقود الإنسان إلى الخيرات. رابعا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني بالطيبات اللذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب فتمنعها إياها، كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، وأيضا حبس في الصوامع، حبس بعضهم في الصوامع وساح في الأرض بعضهم، يقول الله تعالى ذكره فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حدود الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حده الذي حده فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم. فالإنسان لا يتعدى حدود الله ولا يتجاوز الحدود التي حدها الله، ويعلم المرء أنه في امتحان واختبار، فالسعيد من أدى الطاعات وامتنع عن المحرمات، والشقي من ترك الطاعات وتجاوز حدود الله تعالى. فالمرء المسلم يحافظ على الطاعة فيأتيها، ويحذر المعصية فلا يأتيها. خامسا، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق. وكان أيضا طيبا وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. وذات التمساح يعني له ناب يفترس به، وهو مستخبث عند العرب فلا يحل أكله. أما يأتي بعض الناس يصور يصطاد ثم يشبه ثم يقدم، فهذا مخالف لشرع الله تعالى، يجب أن يؤدب. سادسا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه خصال 3 في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل، فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال 3 كفر بصيام 3 أيام، كما قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. سابعا، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر، وهي كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها. معاني الكلمات: الميسر القمار، وهو المراهنات التي فيها عوض من الجانبين. الأنصاب حجارة كان المشركون يذبحون عندها تعظيما. الأزلام القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه، يكتبون على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، ثم يحركونها فأيها خرج عملوا به. والمرء مطالب بالتوكل على الله تعالى. العمل بالآيات: أولا، ابحث عن جلساء صالحين وحاول الدخول معهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ثانيا، إذا لم تستطع اليوم أن تفعل الخير بمالك أو بيدك، فاختر قولا جميلا تقوله بلسانك تؤجر عليه أجرا عظيما. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ثالثا، حذر الناس من طعام حرام تساهل فيه، وذكرهم ببديل من الحلال الطيب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. التوجيهات: أولا، كن حسن الظن بالله دائم الطمع في رحمته. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ثانيا، اجعل مطعمك من الحلال، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ثالثا، احفظ لسانك عن كثرة الحلف واحفظوا أيمانكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشكر الأخوة الذين يتابعوننا في البث المباشر، وأقول لهم: جزاكم الله خير الجزاء، ووقاكم الله كل سوء وبلاء.